بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم صل. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين. باب الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم الشيء في اللغة، الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره. ومن قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فهو لزوم الشيء وحبس النفس عليه سواء كان حقا أو باطلا، هذا الذي حبس نفسه عليه في اللغة. وأما شرعا هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد بنية لطاعة الله عز وجل، وهو سنة مستحب إلا إذا نذره وجب عليه الوفاء بالنذر. نعم، الله عنك. وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. نعم، مستحب يعني. ويصح من المرأة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ويعتكف أزواجه من بعده. هو سنة في حق الرجال والنساء، مرأة لها أن تعتكف في أي مسجد غير مسجد بيتها إذا عملت الفتنة. نعم، الله عنك. والرجل يكون في مسجد تؤدى فيه صلاة الجماعة. نعم، ليس خاصا عند العلماء، هذا عام في أي وقت. نعم، هذا مثل غيره، يحتمل أن يقال يقضيها في غيره أو يكفر كفارة يمين. نعم، ها؟ ما الدليل على أنه خاص برمضان؟ الرسول اعتكف رمضان حتى توفي صلى الله عليه وسلم. اعتكف، لكن هل قال لا تعتكف إلا في رمضان؟ هذا فعل، فعل لأنه فضيل أفضل. الفعل ما يؤخذ منها الخصوصية، ما الخصوصية وأنه خاص بهذا الزمان. نعم، نعم، نعم، اعتكف بلى، لما اعتكف زوجهم بعده ورأى أخبية ضربت خشى عليهن من التباهي، قال آل بر يردنا، ثم أمر بخيمته وقوضته ولم يعتكف تلك السنة، ثم قضى في شوال. نعم، هذا يدل على، نعم، هذا كون اعتكف في شوال يدل على أنه ليس خاصا برمضان، لو كان لا يجوز إلا في رمضان ما اعتكف. نعم، سيأتي الآن، يأتي أقله عند بعض العلماء يوم، يوم أنه لا بد فيه من الصوم. والقول الثاني أنه لا يتقيد بالصوم كما سيأتي، وعلى هذا ليس هناك حد لأقله ولو ساعة. نعم، فالله عنك. ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. نعم، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. نعم، هذا هو الأفضل، الأفضل أن تكون في مسجد تقام فيه الجمعة. وقال بعض العلماء لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع، ولا بد أن يكون صائما، ولهذا يقول ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. والصواب أنه لا يشترط الصوم، لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له: أوف بنذرك، والليل ما في صوم. وهذا ثابت الصحيح، دل على أنه لا يشترط الصوم، وكذلك لا يشترط أن يكون في مسجد جامع. لكن بعض العلماء يرى أنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج، ولا بد أن يكون صائما، على هذا يكون أقله يوم. نعم، نعم، يذهب إلى الجمعة ويرجع، ويرجع إلى معتكفه. نعم، نعم، بيتها ما يسمى مسجد لأنه مصلى. نعم، الله عنك. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر يعني يقول إذا نذر الصلاة والاعتكاف في مسجد فإنه يجوز له أن يعتكف ويصلي في أي مسجد من مساجد الدنيا، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فليس له أن يقضي نذره في مكان في مسجد آخر، لأن يعني لا تساويها في الفضل. لكن هذا فيه نظر، يكون نذر أن يعتكف في هذا المسجد، يقال له أن له أن يعتكف في أي مسجد، يحتاج إلى تأمل. والأقرب أنه يلزمه، نذر أن يعتكف في هذا المسجد يلزمه، ولا يعتكف في مسجد آخر إلا إذا اختار الأفضل. نذر أن يعتكف في هذا المسجد فاعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى لا بأس. أما أن ينتقل من هذا المسجد لمسجد آخر مماثل له، هذا يخالف نظر أن يعتكف في هذا المسجد، فله فإما أن يعتكف في هذا المسجد أو يعتكف في مسجد أفضل وهو أحد المساجد الثلاثة. نعم، ما في عليه عندك تعليق عليه؟ عليها تعليق. ها؟ عليها تعليق. إشكال. قال: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. قال: لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وتراب مسجدا وترابها طهور إلا المساجد. ثم تكلم على أقول ما يكفي التعليل هذا، ما يكفي. نعم، إيش عندك؟ يحتاج إلى تأمل. نعم. فالله قال: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب ويستحب. نعم، لأنه إذا انتقل إلى الأفضل فإنه زاد خيرا. جاء أن رجل نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي صلي هاهنا، يعني في المسجد النبوي. نعم، فالله عنك. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يبطل الاعتكاف. نعم، هذا يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، تقربه الى الله من الطاعات من تلاوه القران والذكر والتسبيح والتحميد والتدريس والتعلم والتعليم، وينبغي له ان يبتعد عن الكلام في امور الدنيا وفضول الكلام. هذا هو الذي ينبغي الانسان، لكن الشيء القليل يعفى عنه. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ياتيه بعض ازواجه يتحدثن معه، فإذا أرادت أن تذهب ذهب معها يقلبها إلى بيتها. لكن يكون ما يفعل بعض الناس يجعل مكان معتكفه مكان الحديث الدنيا والكلام الطويل والأخذ والرد، ما ينبغي الإنسان. ينبغي الإنسان أن يستغل هذا الوقت وهذا المكان فيما يقربه إلى الله عز وجل، وأن يقلل من الكلام في أمور الدنيا. نعم، لأنه انقطع وتفرغ للعبادة. نعم، الشيء القليل يعني يعفى عنه. نعم، عفى الله عنك. ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. نعم، يعني لا يبطل الاعتكاف إلا بما هو ممنوع بالجماع، إذا جامع بطل الاعتكاف. وكذلك إذا خرج لغير حاجة ولغير ما اشترطه له أن يخرج لما لا بد منه، بل يجب يخرج لقضاء الحاجة البول والغائط، يخرج لإتيان بطعامه إذا لم يكن هناك أحد يأتي له بالطعام يأكل ويشرب، يخرج الوضوء والاغتسال. نعم، وكذلك إذا اشترط أن يزور المريض أو يتبع الجنازة فله شرطه. قالت عائشة: السنة المعتكف ألا يزور مريضا ولا يشهد الجنازة إلا أن يشترطه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يسأل عن المريض وهو في طريقه لا يعرج عليه، فلا بأس إذا سأله ماشي. نعم نعم نعم، لا بد من الشرط. وإلا فلا يخرج. نعم نعم. ولا ذكر فقه ذكروا أنه إذا اشترط فلا بأس، إذا اشترط أن يبيت في بيته أو اشترط حاجة فله شرطه، توسعوا في هذا. نعم نعم. يشترط على ربه في الاعتكاف، ينوي يعني الاعتكاف. نعم بقلبه. سواء تلفظه أو بقلبه. نعم عفى الله عنك. ولا يباشر امرأة وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه. نعم. جاز. لا لا يباشر امرأة، لأن جامع بطل الاعتكاف. يقول تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم. قال عفى الله عنك. وإن سأل عن المريض في طريقه. ولا إيش؟ ولا يباشر امرأة. قال عفى الله عنك. ولا يباشر امرأة وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ما أذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل لا يزور مريضا، لكنه كان يسأل عن طريق. عندك ها ضعيف نحتاج إلى تأمل. نعم ها هكذا ذكر الشراح كل الفقهاء ذكروا هذا، يقول له أن يشترط، إذا اشترط أن يبيت في المنزل فله ذلك، لكن يحتاج إلى تأمل. نعم لا شك أنه يقلل من المكث في المسجد، لكن يقول هذا شرط، كأنه مثل إذا اشترط أن يزور مريضا له شرطه يقولون. نعم تابع المسجد، إذا كان داخل سور المسجد تابع حكمه، له حكم المسجد. نعم الله يغفر لك. وما لا غرفة غرفة داخل المسجد لا بأس. نعم مشروع عائشة صح سنة لا يعتكف لا يزور مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. نعم الله يغفر لك. وما دعا عن قضائه هل يقضى ولا؟ إذا كان نذر يجب عنه، وإذا كان واجب لا يقضى، مو بلازم. إذا كان مستحب يعني إذا كان الاعتكاف مستحب ليس يعني لم ينذر الاعتكاف لا يجب قضاءه لأنه مستحب. نعم قولها السنة، سنة المريض قولها السنة، قال الصحابة من السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر ذلك أنها فهمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها على حسب الأيام التي نذرها والإرادها يدخل، مثل اليوم قبل صلاة الفجر إذا نذر يوما قبل صلاة الفجر، والليلة إذا قبل غروب الشمس. نعم نعم هذا هو الأفضل قبل غروب، لأن ليلة 21 قد تكون ليلة القدر، كان يدخل بعد الفجر هكذا، لكن الليلة ليلة تابعة لليوم، هذا هو الأصل. يحتاج إلى تأمل، لكن ليلة 21 تكون قبل المغرب الليلة. نعم نعم لا هذا خلاف الظاهر. نعم لكن عارف الحال هذا مستحب، أقول مستحب إذا لم ينذر مستحب، لا شك أن يكون يتقدم قبل غروب الشمس تلك الليلة من أولها، قد تكون ليلة القدر. نعم.